نواصل المسألة التي نحن بصددها، وهي مسألة الاجتماع العزاء في البيوت أو في المقابر أو في المساجد أو غير ذلك من الأمكنة. ربما يجعلون صالات الآن للاجتماع العزاء، فهل يجوز الاجتماع عن العزاء أو لا يجوز؟ فما هو قول الجمهور على ما تقدم معنا؟ المنع. أحسنت. طيب، نذكر أدلة الجمهور في المنع. قد علمت أن ابن هبيرة ينقل أن هذا القول هو للأئمة الثلاثة، وأما أبو حنيفة فلم يجد له قولا، فهو قول أحمد ومالك الشافعي أن الاجتماع العزاء ممنوع. اختلفوا في ذلك هل هو بدعة أو محرم أو مكروه، في خلاف بينهم، اتفقوا على المنع، أنه ما ينبغي أن يجتمع الناس على العزاء. فنذكر ما ذكروا من الأدلة ثم نأخذ القول الثاني. واستدل هؤلاء بسم الله واستدل هؤلاء بأدلة منها حديث جرير بن عبد الله، واستدل بهؤلاء أو استدل هؤلاء بأدلة منها حديث جرير ابن عبد الله: كنا نرى الاجتماع، تقدم هذا الحديث، كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة قال السندي قوله كنا نرى هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة، رضي الله عنهم أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني فحكمه الرفع، أي بمنزلة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التقديرين فهو حجة، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال حين حضره الموت، لا تضرب علي فسطاطا، ونحو خيمة عن الاستعمال الآن، لا تضرب علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، أي بنار مقصود، وأسرعوا بي، الحديث مشهور: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح في سريره أو على سريره قال: قدموني، وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال: يا ويله، أين تذهبون بي؟ حديث مشهور. قال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا معلقا على هذا الحديث: وفيه أنه لا يجوز نصب فسطاط كالسرادق والخيمة ونحو ذلك لأجل اجتماع الناس فيه للتعزية. نصب فسطاط كالسرادق والخيمة ونحو ذلك لاجتماع لأجل اجتماع الناس فيه للتعزية. انتهى. وهذا التفسير فيه نظر، بل المراد الله أعلم أن بعض الناس كان يضرب على قبره بسطاطا أو كان بعض الناس كان يضرب على قبره بسطاطا حتى يتم دفنه ثم ينزع. وهذا البسطاط يقي من شدة حر الشمس، يعني يجعله خيمة على القبر هكذا، مثل خيمة على القبر يقي من شدة حر الشمس، وقد فعله بعض السلف وكرهه بعضهم حتى يرتاح الذي يدخله القبر والذي يدفنه يكون مرتاح مضلل عليه. فأبو هريرة ما رضي بهذا، هذا أمر مختلف فيه، أن يجعل ظلة من أجل الدفن، تكون الشمس حارة في وقت الظهر مثلا الشمس حارة، فهل يضلل على القبر من أجل أن يرتاح الدافن ويرتاح عند إدخاله، لأن الشمس ربما تكون حارة أحيانا. فأبو هريرة ما رضي بالبسطاط هذا وكرهه، ورضيه بعض أهل العلم أو لم يكرهه بعض أهل العلم من السلف. وهذا البسطاط يقي من شدة حر الشمس، وقد فعله بعض السلف وكرهه بعضهم، ولكن لم يرد أبو هريرة هذا البسطاط الذي يوضع على القبر وإن كان الأقرب جوازه للحاجة. نعم، إذا في حاجة ما فيه مانع. وإن كان الأقرب جوازه للحاجة لاتقاء شدة الحر. وجاء عن ابن عمر أنه رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه قال لبعضهم فإنما يضله عمله. فهذا يدل على أنه عند القبر وليس في أماكن التعزية، فلعل هذا المقصود يجعلون عند القبر. واختلف الناس في إن كان المقصود عند الإنزال فهذا مختلف فيه، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه. ذكر بعضهم أن أبا هريرة ما أراد هذا، ولعله أراد ما أراده ابن عمر أو ما ذكر عن ابن عمر، أنهم يجعلون ظل على القبور بعد دفنه، يجعلون ظل على القبر بعد دفنه، فقال إنما يضل عمله، ما فيش داعي تجعل له بسطاط، الأعمال هي التي تضل الناس، أما البسطاط هذا ما ينفعه، وفي قبره وسيأتي عمله، فلعله يريد هذا. أما أنه المقصود به ما ذكر أحمد بن عبد الرحمن البنا رحمه الله فهذا غير صحيح، فليس مقصود الحديث هذا، وإنما المقصود تجعل عن القبور بعض الضلات لأجل يزعم بعضهم أنها تظله من حرارة الشمس أو غير ذلك، ما في شيء يضل عمله، فلا داعي لجعل مثل هذا الخيم على القبور. فهذا أقرب في التفسير، لأنه بجانب القبر ويجعل على القبر نفسه، وليس المقصود يجعلون أماكن للتعزية بجانب القبور. جاء في أثر ابن عمر ما يوضح أنهم يجعلون على القبور نفسها لا بجانبها ويجتمعون للتعزية. فإن كان المقصود ما ذكر البنا هذا لا شك أنه من البدع، ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وإن كان المقصود ما ذكرنا قبله أو ذكر بعض أهل العلم ونقلنا ذلك عنه أن المقصود بذلك عند الحاجة، فهذا أبو هريرة ما يريده، والله أعلم أبو هريرة لا يريده، فهذا جائز إن شاء الله عند الحاجة، ويمنع من غير حاجة، يكون ليل ويجعلون ضلات ما فيش داعي، لكن عند حرارة الشمس إذا جعلوا شيء يظل فسطاط أو غير فسطاط يظل الحافر ومن يتعاونون على ذلك لشدة الحرارة بعض البلدان حارة، فإذا جعلوا شيء ثم أبعدوه لأجل الحاجة ما فيه شيء. أو يكون المقصود يجعلون عن قبور خيام، فابن عمر أنكر هذا وحق له أن ينكر هذا، فيكون مقصود أبي هريرة هذا، هذا ممنوع، فإن هذا الخيمة التي تفعلونها عن قبر ما تنفعه، وإنما تأتي الأعمال هي التي تظله وتنفعه عند الله سبحانه وتعالى، فهذا صواب. وما ذهب إليه البنا فيه نظر، لأن أثر ابن عمر كما سمعتم يشرح المقصود، وأنهم يجعلون عن القبور لا بجانب القبور، يجعلون هذه الأشياء عن القبور، وليس هناك أماكن تجعل فيها هذه الأشياء ويجتمع الناس فيها للعزاء، ما في هذا، ما هو مقصود أبي هريرة، والله أعلم. ومنها استقرار حال السلف، ومنها استقرار حال السلف بأنهم لم يكونوا يجلسون ويجتمعون للتعزية، هذه من أدلتهم. ومنها استقرار حال السلف بأنهم لم يكونوا يجلسون ويجتمعون للتعزية، ومنها أن الاجتماع للتعزية فيه تجديد الحزن، ومنها أن الاجتماع للتعزية فيه تجديد الحزن وإدامته، فيه تجديد الحزن وإدامته، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لأنه يخالف الحكمة من التعزية، لأنه يخالف الحكمة من التعزية وهي المواساة والتسلية، وهي المواساة والتسلية، لا التذكير بالمصيبة وتجديد الحزن، وهي المواساة والتسلية، لا التذكير بالمصيبة وتجديد الحزن، والاجتماع يذكر بالمصيبة ويجدد الحزن، إذن ما ينبغي أن يفعل هذا الاجتماع، فإنه يحزن الأهل لما يجتمع إليهم يجددونهم بهذه المصيبة، ربما يجلس أسبوع وهم على الخيام تلك، وهو يترددون على البيوت عزاء، كل ما أراد أن ينسى عظم الله أجرك، صلى الله عزاء تذكر الموت، يجتمعون عنده في البيت أفواج ويدخلون إليه زرافات وحدان. ومنها أن الاجتماع للتعزية، ومنها أن الاجتماع للتعزية يحصل فيه بدع ومخالفات شرعية، ومنها أن الاجتماع للتعزية يحصل فيه بدع ومخالفات شرعية، كصنع أهل الميت للناس، كصنع أهل الميت الطعام للناس، كصنع أهل الميت الطعام للناس، والنياحة، والنياحة وقراءة الفاتحة على روح الميت، قراءة الفاتحة على روح الميت وغيرها، وكل هذا محرم لا يجوز. هذا مجمل ما استدلوا به على المنع. القول الثاني أن الجلوس للتعزية مباح، القول الثاني أن الجلوس للتعزية مباح، يعني يجلس في بيته والناس يعزونه في البيت، هذا مباح عند جماعة من أهل العلم، ليس فيه بأس، مباح ليس فيه بأس إذا خلى المجلس من المنكرات والبدع، إذا خلى المجلس من المنكرات والبدع ومن تجديد الحزن، ومن تجديد الحزن وتكلفة المؤنة، وتكلفة المؤنة وطول المكث عند أهل العزاء، يعزي ويمشي ما في داعي للساعات الطوال، وطول المكث عند أهل العزاء، وممن قال بذلك الإمام أحمد في رواية، في رواية عنه، الرواية المشهورة الأولى التي نقلها ابن هبيرة أنه يكره هذا ويخشى أنه من تعظيم الميت أو من تعظيم الموت، هذه الرواية المشهورة. وممن قال بذلك الإمام أحمد في رواية نقلها ابن مفلح والمرداوي، نقلها ابن مفلح والمرداوي فنقلا عنه الرخصة لأهل الميت فقط، فنقل عنه الرخصة لأهل الميت فقط. وهكذا نقله حنبل واختاره المجد، وهكذا نقله حنبل واختاره المجد. وورد عنه أيضا الرخصة لأهل الميت ولغيرهم، وورد عنه الرخصة لأهل الميت ولغيرهم. وقال بعض الحنابلة أيضا إن كان، قال بعض الحنابلة إن كان الاجتماع فيه موعظة للمعزى بالصبر والرضا، قال بعض الحنابلة إن كان الاجتماع فيه موعظة للمعزى بالصبر والرضا بالصبر والرضا وحصل له من الهيئة الاجتماعية، وحصل له من الهيئة الاجتماعية أي من هذا الاجتماع على هذه الهيئة، من الهيئة الاجتماعية تسلية يتذاكرهم آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضا، يتذاكرهم آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضا فلا بأس بالاجتماع، فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة. يتذاكرهم آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضا فلا بأس بالاجتماع على هذه الهيئة على هذه الصفة، فإن التعزية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن عابدين الحنفي عن كتاب الظهير قوله للحنفية ولا بأس أي بالجلوس للتعزية، قوله ولا بأس أي بالجلوس للتعزية لأهل الميت في البيت، ولا بأس أي بالجلوس للتعزية لأهل الميت في البيت والمسجد أو المسجد والناس يأتونه ويعزونه، لا بأس أي بالجلوس للتعزية لأهل الميت في البيت والمسجد والناس يأتونه ويعزونه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوي 73 ولا أعلم بأسا في من نزلت به مصيبة بموت قريب أو زوجة، ولا أعلم بأسا في من نزلت به مصيبة بموت قريب أو زوجة ونحو ذلك، أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم، على أداء السنة، يعني يأتي يعزون، التعزية سنة لا خلاف في ذلك. وإذا كرمهم بالقهوة والشاي أو الطيب فكل ذلك حسن مما يعينهم على أداء السنة، وإذا كرمهم بالقهوة والشاي أو الطيب فكل ذلك حسن. وقال رحمه الله أيضا وإذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله، قال رحمه الله في المصدر السابق 82 و300، الثالث عشر 82 و300. وإذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله. حتى لا يتعبوا الناس، يعني يذهبون يبحثون عنهم، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. هذا قول الإمام ابن باز رحمه الله، وهو جواز التعزية في البيوت، وأنه إذا ذهب الشخص إلى بيوتهم وعزاهم فلا حرج إذا خلت مما تقدم من الولائم والذبح والقدح، وخلت أيضا كذلك من البدع والمحرمات والمخالفات الشرعية، فما المانع أنه يذهب يعزي في البيت؟ لا يتعبهم، ربما يبحثون عنه ما يجدونه، فيجلس لهم في بيته يعزونه ولا يطولون المكوث عنده. وهذا أيضا ترجيح الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل، فإنه يرى أنه لا بأس التعزية في البيوت، لا مانع أن يذهب شخص يعزي في البيت. واستدلوا بأدلة منها، وشيخنا يرى هذا القول أيضا، من أحاديث عائشة في الصحيحين، واستدلوا بأدلة منها حديث عائشة في الصحيحين أنها كانت إذا مات الميت من أهلها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، وهذا موطن الشاهد، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع أي للعزاء، فاجتمع لذلك النساء ثم تفرغنا إلا أهلها وخاصتها. الحديث تقدم معنا أن صنعت وأمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع الثريد، تقدم معنا الحديث شاهدنا منه، فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا، اجتمعنا يعزين ثم يذهبنا. فهذا الحديث فيه أنهم كانوا لا يرون بأسا في الاجتماع للعزاء، هذا الحديث فيه أنهم كانوا لا يرون بأسا في الاجتماع للعزاء، لاجتماع أهل الميت ولاجتماع غيرهم، لاجتماع أهل الميت ولاجتماع غيرهم. ففي الحديث أنها كانت إذا مات الميت أنها في الحديث أنها كانت إذا مات الميت إلى آخره من أهلها فاجتمع لذلك النساء، فهذا يدل على أنها كانت عادة عندهم، فهذا يدل على أنها كانت عادة عندهم إذا مات الميت اجتمع لذلك أهل الميت، فهذا يدل على أنها كانت عادة عندهم إذا مات الميت اجتمع لذلك أهل الميت وغيرهم أيضا وغيرهم كما في الحديث. وفي الحديث ثم يتفرقون، وفي الحديث ثم يتفرقون ولا يتفرقون إلا بعد الاجتماع، ولا يتفرقون إلا بعد اجتماع، ويبقى خاصتها أهلها فتصنع لهم تلك البرمة. ومن حديث عائشة الآخر أيضا قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة، ومن حديث عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، شاهد جلس يعرف فيه الحزن أنه جلس قالوا العزاء، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب أي شق الباب، وأنا أنظر من صائر الباب أي شق الباب، يعني فيه شق تنظر منه مشقوق الباب وهي تنظر من هذا الشق، من صائر الباب أي شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر الحديث، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، تقدم الحديث، رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح الثالث 215، وفي هذا الحديث من الفوائد، وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. في هذا الحديث من الفوائد جواز أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. أخذ هذا رحمه الله من قول جلسة يعرف فيه الحزن، ويأتي الناس المسجد قال يعزوه. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع رسول الله إذ أبصر بامرأة، تقدم عن الحديث إلى قوله فإذا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا البيت، فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم، هذا موطن الشاهد، أنها خرجت للعزاء وأتت بيت أولئك المحزونين المكروبين، فترحمت إليهم وعزتهم بميتهم. قال السندي رحمه الله الحديث تقدم معنا يا أخوان، فالحديث يدل على مشروعية التعزية، وعلى جواز خروج النساء لها. رواه أبو داود والنسائي، حديث رواه أبو داود والنسائي. وتقدم بيان ضعفه وأنه من طريق ربيعة ابن سيف المعافري، وتقدم بيان ضعفه وأنه من طريق ربيعة ابن سيف المعافري. قال البخاري وابن سيف عنده مناكير، كما في المغني للذهبي ونحوه، قاله العسقلاني. قال الشيخ الألباني في الضعيفة 14131، وهذا من مناكيره عندي، وقال في ضعيف سنن أبي داود، بعد أن ذكر إسناد الحديث، وهذا إسناد ضعيف. رجاله ثقات غير ربيعة، وغير ربيعة بن سيف، هذا مختلف فيه، قال البخاري في التاريخ الكبير عنده مناكير، وقال في الصغير، روى أحاديث لا يتابع عليها إلى آخره. وممن ضعف ربيعة الإمام النسائي رحمه الله كما في سننه قد جاء الوقت وبقي لهم أدلة أيضا في الباب. حاصل هذه بعض الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز الاجتماع للعزاء إن خلا من البدع ومن المنكرات وما فيه تطويل، يأتي يعز ويمشي. هذا كما سمعتم اختيار العلامة بن باز، وهكذا شيخنا رحمه الله مقبل، فإنه لا بأس قال أن يعزي، يأتي ساعات ويمشي. أما ما يصنع أهل اليمن وأهل مصر من تلك الاجتماعات والأيام يوم بعد يوم إلى آخر ذلك، قال هذا من البدع على شكل محرم، لكن يأتي ساعات ويمشي، يعزي ويمشي، وذاك يعزي ويمشي، ففي تسلية لهم وإذهاب لشيء من أحزانهم. ولكن الممنوع هو ما يفعل قال في اليمن وفي مصر، فينصبون خيام ويجلسون أيام وقدح وذبح، هذا ما في حد يشك بأنه بدعة. وأما الثاني الذي جوزه سيأتي إن شاء الله، وقد علمت أن قول الجمهور بخلاف هذا، وإن كان سويعات الاجتماع في العزاء للعزاء بدعة. وحق عائشة، وش نفعل لعائشة؟ صحيح مسلم. هم جابوا بهذا، قالوا الذي هو شرع للنساء شرع للرجال، هم جابوا هنا الجمهور قالوا هذا خاص للنساء، وفعلا النساء ربما مصر تخرج ما في أحد يلقاها في شارع، فإذا ذهب بعض محارمها أو بعض أغربائها أو جيرانها وعزوها في بيتها ما فيه مانع، لما جاء عن عائشة في الصحيحين أنهن يجتمعن، وما ذكر في الرجال أنهم يجتمعون. هو هذا جواب الجمهور، جواب بعض الجمهور أن هذا في جانب النساء، جانب النساء شيء آخر، ولهم وجه من حيث أن النساء ربما ما يلقاها الشخص في سوق، ما يلقاها في مكان كذا إلى آخر ذلك، فتحتاج إلى أن يذهب الشخص إلى بيتها من أقاربها ومحارمها أو من جيرانها أو من أخواتها، وربما يذهب يسلوه ويعزوها بشيء من غير منكرات ومن غير بدع إلى آخر ذلك مما يحدث من عزاء. فإن سلم في جانب النساء شيء من ذلك فهذا جواب الجمهور أن النساء أمر آخر فيهم، لكن قالوا إيش الفرق بين النساء والرجال؟ الحاصل هي مسألة خلافية بالقيود المتقدمة، وهو على الإطلاق بالقيود المتقدمة بشرط أن تخلو هذه الأماكن من البدع، أماكن الاجتماع العزاء، ومن المنكرات. قل ما تسلم، هل تسلم يا أخوان أماكن العزاء من هذا؟ قل ما تسلم، أقل شيء الفاتحة رتب، يأتي واحد خمسة ستها رتب وأنت جالس هكذا والناس يرتبون، وإيش معك تحضر هذه الأماكن التي فيها البدع؟ تجده في السوق، تجده في وظيفة، تجده في عمله. وهذا الذي هو سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة وتمام المسألة، شاهد أن هذا لهم شيء من الأدلة وهذا لهم شيء من الأدلة، فإن شاء الله يأتي أمر الله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.